السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 62 من مجالس الكلام على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا قد وصلنا إلى آخر الكلام في باب رؤية الله تبارك وتعالى، وصلنا إلى قول الشارح: واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه. هذا اتفاق من الأمة ينقل الإجماع عن أهل العلم من هذه الأمة أنهم اتفقوا على عدم رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا بالعينين، فلا يرى ربنا تبارك وتعالى في الدنيا، ولو كان يجوز أن يرى لكان أولى الناس في زمانه برؤية الله تبارك وتعالى هو الكليم موسى عليه السلام الذي سأل ربه رؤيته، قال: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فاتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة. يعني الاتفاق عم الناس جميعا، ولكنهم تنازعوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في ليلة الإسراء والمعراج. هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه ليلة المعراج أم لا؟ يبقى هنا عندنا إجماع على عدم رؤية الله تعالى لعامة الناس، ولكن حدث تنازع في رؤية المصطفى عليه الصلاة والسلام. يبقى العموم أجمع الأئمة وأجمع الناس على عدم رؤية الله تعالى. فإذا جاء أحد الناس وقال لك: فلان من الناس يرى الله عز وجل، فلان القطب أو فلان الولي أو فلان العارف بالله رأى الله عز وجل، تقول له على القول: أنت كذبت، هذا مخالف للقرآن وللسنة وللإجماع كافة. أجمع الناس على عدم رؤية الله تبارك وتعالى، ولكن حدث نزاع في رؤية الله تعالى بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه في ليلة المعراج أم لا؟ فقال: ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وهذا الخلاف يعني في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل يمكن أن نصل به إلى الاتفاق كذلك، من الممكن أن نصل إلى حل هذا الإشكال، هل اختلف السلف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. بالطبع في هذه الأمور حينما يختلف الناس يكون الحل حل الإشكال في الرد إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أصل من الأصول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى لابد من رد هذه الأمور المتنازع فيها إلى الله، يعني إلى كتابه تعالى، وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته بشخصه، وإلى سنته بعد لحوقه بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يتنازع في ذلك إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه أفضل البشر وأفضل الرسل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: منهم من نفى رؤيته بالعين، ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض، وهو من أئمة المالكية، إمام من أئمة المالكية، هو شيخ الإسلام القاضي أبو الفضل عياض بن موسى الأندلسي، هذا عالم من علماء المغرب وإمام من أئمة الحديث، وله كتب نفيسة، من ضمن هذه الكتب كتاب اسمه الشفاء، الشفاء في معرفة أحوال المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. حكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة رضي الله عنه ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه. وبالطبع فإن السيدة عائشة لما أنكرت على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه لم تنكر برأيها ولم تنكر باجتهادها، بل أنكرت بالمأسور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها قالت، يقول وأنها قالت لمسروق حين سألها: هل رأى محمد ربه صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. ثم قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وفي رواية فقد أعظم على الله الكريا. وهذا الحديث شرحناه في الأسبوع الماضي. ثم قال، يعني القاضي عياض: وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها. وبالطبع من قال بقول عائشة لم يقل بقولها، لأنها اجتهدت، وإنما قال بروايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها، وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة، واختلف عنه، يعني جاء عن أبي هريرة القولان. قال: وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. قالوا بإنكار وامتناع رؤية الله تعالى في الدنيا. طيب، هل رؤية الله تعالى تمتنع في الدنيا أم لا تمتنع؟ هذا أمر ينبغي أن يحقق، هل رؤية الله تعالى ممتنعة في الدنيا أم لا؟ هذا الكلام لابد وأن نسأل قائلة: ما معنى الامتناع؟ وما المقصود بكلمة الامتناع؟ هل تقصد بذلك الامتناع العقلي أم تقصد بذلك الامتناع الشرعي؟ فإن كان يقصد الامتناع العقلي فلا يجوز. لماذا؟ لأنه لو كان ممتنعا عقليا لما جاز لموسى الكليم عليه السلام ان يطلب من ربه تعالى ويقول له رب ارني انظر اليك. فموسى عليه السلام يعلم ما هو الممتنع في حق الله وما هو الجائز في حق الله وما هو الواجب في حق الله. موسى عليه السلام من اعلم البشر بما يمتنع على الله وبما يجوز في حق الله. ولو كان الامر ممتنعا عقلا لما جاز لموسى عليه السلام ان يقول هذا الكلام. فلما سأل ربه دل ذلك على عدم الامتناع العقلي. فاذا قال العلماء ولا يمتنع عقلا القول برؤية الله تعالى في الدنيا، معنى ذلك ان هذا الكلام موافق لما جاء عن موسى عليه السلام لا يمتنع عقلا. فان قال بعض اهل العلم يمتنع، نسألهم ماذا تقصدون بكلمة الامتناع؟ هل تقصدون بالامتناع الامتناع العقلي ام الامتناع الشرعي؟ لماذا؟ لاننا وجدنا بعض اهل العلم يقولون بامتناع رؤيته في الدنيا، وبعض الناس قد علق على ذلك بانه لا يجوز ان يقال مثل هذا الكلام. وممن قال بامتناع رؤية الله تعالى في الدنيا الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه، قال ويمتنع او تمتنع رؤية الله تعالى في الدنيا تمتنع. فعلق من علق من اهل العلم وقال لا، هذا خطأ، اخطأ فيه الشيخ ابن العثيمين. ولكنني رأيت للشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه سؤالا سئله طلبة العلم، سألوه وهذا موجود في مجموع فتاويه رحمة الله عليه، يا شيخ هل هناك يعني تعارض بين قول الشيخ الشنقيطي في تفسيره بعدم امتناع رؤية الله في الدنيا وبين قولك بامتناع رؤية الله في الدنيا؟ هو يقول بعدم الامتناع وأنت تقول بالامتناع، فهل هناك تعارض بين قوليكما؟ بين أن الجهة منفكة وأنه لا تعارض. فالشيخ الشنقيطي وغيره حينما يقولون بامتناع الرؤية في الدنيا لعدم امتناع الرؤية في الدنيا يقصدون عدم الامتناع ماذا؟ العقلي. أما أنا حينما قلت، هو يقول ذلك، حينما قلت بالامتناع فمعنى هذا أنه يمتنع شرعا لأنه قد ثبت في النصوص هذا الكلام. ولذلك علق بعض إخواننا في تعليقه على الإبانة للإمام الأشعري بالاعتراض على الإمام ابن العثيمين رحمة الله عليه، وما يعني درى أخونا هذا أن الشيخ يقصد هذا الكلام، أنه يقصد بالامتناع الامتناع الايه؟ الامتناع. هو قال لا أقصد الامتناع العقلي بل أقصد الامتناع الشرعي. فنبهت حتى لا يعترض على الشيخ بما لا يلزم رحمه الله وغفر الله للجميع جميع المسلمين ان شاء الله تعالى. قال وقال بانكار هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينيه، رأى ربه بعينيه، وروى عطاء عنه رآه بقلبه، ثم ذكر أقوالا وفوائد، ثم قال كل هذا نقلا عن مين؟ عن القاضي عياض. ثم ذكر أقوالا وفوائد ثم قال كل ذلك ينقل الشارح رحمة الله عليه عن الإمام القاضي عياض. قال ثم ذكر ويلخص أقواله في الكتاب الشفاء في معرفة أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال ثم ذكر أقوالا وفوائد ثم قال وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه. طبعا قبل ما أكمل كلام القاضي عياض أنقل ما ذكره المعلق الشيخ شعيب الأرناؤوط في تخريجه لقول ابن عباس أنه رأى ربه بعينه. قال اخرجه البخاري وابن خزيمة في التوحيد وابن ابي عاصم في السنة والترمذي والطبري وابن حبان في الصحيح والحاكم من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يعني وما جعلنا الرؤيا التي اريناك قال رؤيا عين اريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة اسري به وهو موقوف على ابن عباس. هل هذا الكلام نص في الرؤيا في رؤية الله تعالى؟ وما قال رأى ربه بل قال هي رؤيا عين اريها النبي صلى الله عليه وسلم. رؤيا عين لمن؟ لله ام لما رآه في ملكوت السماوات حينما صعد الى المعراج؟ فحينما يأتي بعض الناس ويقولون ان ابن عباس قد قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني مستدلا بهذا الحديث او بهذا الاثر عن ابن عباس فهذا الامر فيه نظر لان ابن عباس لم يقل رأى ربه بل قال في تفسير قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي اريناك لان الاية حينما جاءت قال تعالى وما جعلنا الرؤيا جاءت في القراءة برسم كلمة الرؤيا التي هي رؤيا منام فالرؤيا البصرية تأتي بالتاء المربوطة لكن قوله في سورة الإسراء وما جعلنا الرؤيا جاءت ممدودة بالألف التي تدل على رؤيا المنام فأراد ابن عباس رضي الله عنه أن يبين أن المقصود بهذه الرؤيا هي رؤيا الإسراء والمعراج لم تكن مناما بل كانت ماذا؟ بل كانت عينية فقال هي رؤيا عين أراد أن فقال رؤيا عين لا يقصد أنه رأى ربه بعينه بل قصد أنها لم تكن رؤيا منامية بل كانت رؤيا عينية نظرا للرسم الموجود لأن الرسم في المصحف موجود وما جعلنا الرؤيا والرؤيا حينما تكون رؤيا منامية ترسم هكذا لكنها إن كانت رؤيا عينية تكون بالتاء المربوطة يقولون الرؤيا لكن الرؤيا تكون بهذا الرسم المقصود اصطلاحا الرؤيا القلبية وهذا أمر يعني حينما نتحدث لماذا جاء الرسم هكذا هذا أمر يخرج عن مجال بياننا لهذا الأمر وإنما قد ننشط للحديث عن هذا بإذن الله تعالى حينما نتكلم في قصة الإسراء والمعراج لكنه هنا يعني أقصد أنه حينما قال رؤيا عين يريد أن يبين أنها لم تكن رؤيا منامية ولم يكن يقصد أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعيني رأسه فليس في النص وليس في الأثر ما يدلل على أنه رأى ربه بل الكلام فحينما ننسب لابن عباس أنه قال رأى ربه بعيني رأسه هذا الكلام فيه مجازفة وفيه نظر ولم يعني يأتي في الخبر ما يفيد القول أو نسبة هذا القول للإمام الجليل ابن عباس رضي الله عنه ولذلك قلت إنه من الممكن أن نصل إلى اتفاق الصحابة على عدم رؤية الله تعالى على عدم رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه تعالى بعيني رأسه في ليلة المعراج ونصل إلى الإجماع الذي ذكره أهل العلم هذا ما نجتهد في أن نصل إليه إن شاء الله تعالى فحينما يقول الإمام عياض عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه هذا مستفاد من الخبر الذي رواه البخاري وغيره أنه قال في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك قال رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به ولم يذكر أنه رأى ربه وإنما قلت إنه قال رؤيا عين يرد على من ظن أنها رؤيا منامية نظرا للالتباس الذي حدث نتيجة الرسم الذي كتبت فيه كلمة الرؤيا بالألف ولم تكتب بالتاء المربوطة فقال ليلة أسري به، وهذا موقوف على ابن عباس. ولذلك قال المعلق نقلا عن ذات المعاد في الإمام ابن القيم وليس نصا في الرؤيا، فإنه لم يذكر متعلق الرؤيا، لم يقل رأى إيه، لم يذكر رأى. فقال فقول الإمام عياض إنه رأى ربه هذا تفسير منه هو، ولكن النص لا يساعد على ذلك. نعود إلى نقل الإمام ابن أبي العز عن الإمام عياض ما قال. قال ثم ذكر أقوالا وفوائد ثم قال: وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه. أما قوله وجوبه، يعني وجوبه، هل الوجوب هنا بمعنى الوجوب الأصولي؟ يقول وأما وجوبه، وجوب الرؤية لنبينا عليه الصلاة والسلام والقول بأنه رآه بعينه. كلمة وجوبه كلمة مشكلة. ما معنى كلمة الوجب للنبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله تعالى؟ هذه الكلمة كلمة الوجوب تأتي بمعنى الوقوع، تأتي كلمة الوجوب بمعنى الوقوع، وهذا موجود في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت وقعت بالنسبة للإبل، فاذكروا الله، فاذكروا اسم الله عليها صواب، يعني واقفة معقولة، معقولة اليد اليسرى، فاذكروا اسم الله عليها صواب. فإذا وجبت جنوبها لأنها ستقع، فإذا وقعت يعني وجبت جنوبها يعني وقعت. فقوله هنا وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم، يعني وأما إيه؟ وقوعه يعني وقوع الرؤية وحدوث الرؤية. وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، يعني ما فيش دليل. يعني هو هنا بعد أن ذكر أن ابن عباس قال ذلك أراد أن يبين أن ابن عباس ليس عنده دليل على هذا الكلام. فإذا ثبت أن ابن عباس لم يقصد هذا فحينئذ لا نطالب ابن عباس بدليل. فهو يقول هنا أن وجوبه يعني وقوعه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، ليس هناك نص أو دليل يقطع الإنسان فيه في هذا الأمر. قال والمعول فيه على آية النجم، والتنازع فيها مأسوس والاحتمال لها ممكن. ما المقصود بآية النجم؟ في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، ولقد رآه، فهذا أمر فيه دليل على رؤيته، على رؤية من هي دي القضية، ولكن هناك دليل على الرؤية، ولكن المتعلق بالرؤية من هو؟ هنا إشكال. ولذلك ولقد وعند اللام المعطية للقسم، وعند قتل التحقيق ولقد رآه نزلة أخرى، كلمة نزلة يعني مرة، مرة أخرى، ولقد رآه نزلة أخرى، هو مين؟ نعود إلى سياق الإيه؟ النظر، لأنه منهم من قال من أهل العلم إن قوله تعالى ولقد رآه يعني رأى ربه تبارك وتعالى، ولقد رآه يعني رأى ربه بعين رأسه نزلة أخرى يعني مرة أخرى. طب أين المرة الأولى؟ ولذلك كان القول الراجح إن المقصود بالرؤية هنا والمرئي هو من؟ جبريل عليه السلام، لأنه قد ثبت بإجماع المفسرين في سورة التكوير، ثبت أن قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين أن هذا هو جبريل عليه السلام، إنه لقول رسول كريم. من؟ جبريل، ذي قوة يوصف الرسول إنه لقول رسول كريم. هذا الرسول الكريم صفاته ذي قوة، عند ذي العرش مكين، يعني صاحب مكانة عند ذي العرش. من ذو العرش؟ الله عز وجل. إنه القرآن يعني لقول رسول كريم ذي قوة، هذا الرسول الكريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم سمى يعني مطاف الملأ الأعلى أمين، يبقى بصفته عليه السلام رسول كريم ذي قوة قوي، مكين عند ذي العرش، صاحب مكان عند ذي العرش، مطاع في الملأ الأعلى، يأمر فيطاع، لأنه لا يأمر من عند نفسه، وإنما يأمر بأمر من؟ بأمر الملك سبحانه وتعالى. أمين، الصفة الأخيرة فيه. يقول وما صاحبكم اللي هو محمد عليه الصلاة والسلام بمجنون، ولقد رآه، كل ده بيعود على مين؟ رسول الكريم ذي القوة عند ذي العرش المكين، مش كده ولا لا؟ قال ولقد رآه بالأفق المبين الواضح، وما هو على الغيب بضنين، وفي قراءة بضنين يعني بمتهم، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون؟ عوركم بتروح فين؟ إذ هو إلا ذكر للعالمين. يبقى بيتكلم عن الملك الذي نزل بالقرآن أنه اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم طارة بالجنون، وطارة اتهموه بأنه يعلمه الشيطان الرجيم، ولذلك قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون، ولذلك قل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واذا يوثق الوحي، هذا توثيق للوحي، كنت بتتكلم انت حينما تأتي لرواية خبر تقول الرواة هذا ثقة، هذا انسان عقل، هذا انسان صادق، هذا انسان كذا، وتتحدث وتنقل اقوال ائمة الجرح والتعديل، لان الخبر لابد وان توثقه، فتوثيق الخبر يقوم بدراسة احوال الرواة، فهذا الكلام ينقل عن الله عز وجل، فلا بد وان يكون ناقل الخبر تتوفر فيه شروط، يكون صادق، يكون امين، يكون ذو شرف، يكون كريم، يكون عنده قوة، قوة، لانه من الممكنين مثلا ان يتبادر الى الاداء الذي يمنع انه ساعته، نعم الله انزل على محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن ربما الشياطين لعبت بجبريل فدست عليه ما لم يخبره به الله، لعله اختلط، لعله حدث. شوف التوثيق، انه لقول رسول كريم ذي قوة، ذي قوة ليه؟ علشان ما يقدرش لا الشياطين ولا غير الشياطين ان تقترب من رسول الوحش، ملك الوحي جبريل، ذي قوة عند العرش مكين مطاع وامين، مش كده ولا لا؟ ثم الذي نزل عليه كده وما صاحبكم، اتهمتم بالجنون كذبتم، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه، رأى جبريل، محمد رأى جبريل، فاذا هناك السماع والتلقي والرؤية والمشاهدة، كل ده توثيق للوحش، فقال ولقد رآه بالافق المبين، ولم يره في اول مرة كما كان يظهر بعد ذلك في صورة دحية او في صورة بشر، كما قال عمر بن الخطاب دخل علينا رجل لا يعرف منا احد ولا تظهر عليه اثار الصبر، رجل شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد، سلم وجلس وجعل ركبتين ركبتين النبي صلى الله عليه وسلم، لاخر الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انما ذلكم جبريل اتاكم ليعلمكم، مش جاء ليتعلم، جاء ليعلم، ليعلمكم امور دينكم، فلم ياتي في اول مره في هذه الصوره، وانما في اول مره ولقد رآه بالافق المبين، رآه على هيئته التي خلق عليها، فلم يكن شيطان ولم يكن جني ولم يكن احد تلبس في صورة معينة، وانما جاء على صورة لا يستطيعها البشر ولا يستطيعها الانس والجن مجتمعين ان يكونوا صورة كالصورة التي رأى محمد عليه الصلاة والسلام، صورة جبريل، صورة معجزة، صورة خارقة، صورة مخلوق هائل، مخلوق لا يستطيع الانسان ان يتصورها، مجرد تصور جبريل لا نستطيع، 600 جناح وتذكر احاديث فيها انه يعني من هذه الاجنحة تنزل تهوير وضرر اشياء هائلة تذكر في هذا الامر. ولسنا بصدد يعني الحديث عن هذه الامور وذكر من خرجها من اهل العلم، ولكن الامر المتواتر لدى اهل العلم ان هذا المخلوق الهائل العظيم الذي وصفه الله عز وجل بما وصفه به في القرآن الكريم وجاء اوصاف له في السنة المطهرة، هذا هو الرسول الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فتلقى منه محمد القرآن الكريم. فكل ذلك يذكر في القرآن المكي ليبين توثيق الوحي الذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مصدر غيبي، لان المصدر القرآن جاء من عند من؟ من عند الله عز وجل. والقرآن جاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يسمعه من ربه مباشرة، وانما سمعه عن طريق ملك الوحي جبريل عليه السلام الذي سمعه من رب العزة جل وعلا. فوثق الوحي توثيق تام، فلابد من ان تدرس احوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تكلمنا عليه في باب النبوة. ثم سمع النبي صلى الله عليه وسلم ورأى وشهد وسامع وسمع وشاهده والتقى به وقابله، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول الشيطان الرجيم، فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين. ثم بعد ذلك يقول هنا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم، برضو وما صاحبكم بمجنون، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، وأنتم تعلمون ذلك. ولذلك قال صاحبكم، صاحبك عيشته وعشرته 40 سنة، عشرتموه وعرفتم كل أحواله، فلم يأتي من بلدة أخرى ولم تنشق الأرض فوجدتم رجلا أمامكم يخبركم، بل قد صاحبكم 40 سنة فعرفتم مدخله ومخرجه وعرفتم كل شيء عن محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك صاحبكم أكثر الناس التصاقا بكم، وما صاحبكم بمجنون، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غار وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فلماذا تكذبون؟ أما من أخذ عنه علمه شديد القوى، يعني يذكر كما قال ذي قوة علمه شديد القوى ذو مرة، ليس مخلوقا من المخلوقات الحيوانية او الجمادية او ما شكل ذلك، لا ذو مرة حصافة قوة هائلة عند عقل كبير جدا، ليس كعقول البشر وانما عقله اكبر من عقول البشر. بعض الناس يظنون هذه الملائكة لانها تؤمر فتنفذ امر الله تبارك وتعالى، معنى ذلك انها ليست عندها عقول وانما هي كالرياح او مثلا كقوة كهربائية او ككذا او كالارض حينما تنفذ امر الله، لا، الملائكة مخلوقات عاقلة ذو مرة، والمرة تأخذ من المرة الجذل الحق كما أخذ العقل من العقال، الربط والقوة ذو مرة فاستوى على ارتفع، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، مش الأفق المبين، لا، ولقد رآه بالأفق المبين، ولا بالأفق الأعلى. ثم دنا اقترب، دنا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ثم دنا فتدلى اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قاب قوسين او ادنى، دي حالة الوحي وهي حالة شديدة جدا وحالة صعبة جدا، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان واقف يثقل لدرجة انه لو كان راكبا على جمل كان الجمل يفرط حينما ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جالسا مرة فسئل سؤالا فجاءه الوحي ليجيب على السؤال، فمال بفخذه على فخذ زيد بن حارثة، على فخذ زيد بن ثابت، فكان يرده، كان يضحكه من شدة الوقت يثقل جدا، وكان صلى الله عليه وسلم حينما يأتيه الوحي في الليلة الشاتية شديدة البرد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم عنه الرحل والقدر فصبب عرقا يتصبب عرقا شديدا فهي حالة مشاهدة امام الموجودين حالة مادية يحدث فيها اشياء غريبة جدا اشياء غير واقعية بالنسبة لنا ما بتحدث مع البشر العاديين وزن البشر نفسه النبي صلى الله عليه وسلم وزنه يزداد لدرجة ان الجبل الشديد لا يستطيع ان يحمله فليفرك ثم كان يرده فقد زيد ابن ثابت هذه امور غريبة ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا امر على خلاف عادته كان يتصبب عرقا في الليلة الشاتية فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرق باستمرار عرق شديد لما لاحظوا عليه هذا الامر وانما حينما يقسم عنه الوحي ويكون هناك عرق شديد جدا هذا امر مع نفسه كان بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر امر حالة شدة لا تحدث له الا حينما كان يأتيه الوحي صلى الله عليه وآله وسلم فهي حالة شديدة علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب أو سائل أو أدنى والغريب أن القرآن الكريم بيصف حالة الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم حالة عجيبة جدا كاقتراب من النبي صلى الله عليه وسلم ويشبهه للعرب بما يعرفون من أمثلتهم فيقول له فكان محمد وجبريل قاب قوسين او ادنى ايه قاب القوسين القوس اللي بيضرب به المقاتل بينقسم الى في عندك القاب اللي هو نصف الدائره قاب وفي القاب مكان لوضع السهم المقبض مقبض له وفي مكان لوضع السهم وهناك الوتر اللي هو عامل زي قطر الدائره الوتر اللي بيكون مشدود ثم يضع السهم فلما كان يعني كان يحدث عند العرب حينما يكون هناك اتفاق بين قبيلتين تقام معاهدة بين القبيلتين على ان يحارب كل من القبيلتين اعداء الاخرى لو جاء عدوان على قبيلة من القبيلتين تشترك القبيلة الاخرى في صد ذلك العدوان فيقوم بعمل معاهدة معاهدة قتالية ومعاهدة اشتراك دفاع مشترك وما شاكل ذلك فيأتي رئيس هذه القبيلة ورئيس هذه القبيلة وكل منهما يمسك بقاب قوسه فيوضع قاب القوس هذا على قاب القوس هذا فلما يوضع على بعض يشكله شكل هندسي ايه نصف دائرة الارض لانه طب مش يعملون كده تطابق هذا التطابق هكذا يبقى برضه نصف دائرة ثم يضع في القابين سهما واحدا ثم يطلقانه معا فيقولون حينئذ ضربت القبيلتان عن قوس واحدة ولذلك المثل يقولون ضرب العرب عن قوس واحدة يبقى الكل اشترك في ضربة السهم فحينئذ يقولون ضرب عن قوس واحدة هو ده قاب القوسين فيقول الله تعالى فكان قاب قوسين هذا معلوم ولكن غير المعلوم او ادنى حالة ده تطابق اقرب من التطابق وادنى منه ايه هو هذه امور لا تعلم فلذلك حتى حالة الوحي شبهها بامر في الاول امر ايه في الاول شبهها بامر هذا الامر واضح ومادي ومعلوم لكن حالة أدنى دي هذه لا تعلم لأن أمر غيبي قال فكان قاب قوسين أو أدنى في هذه الحالة فأوحى إلى عبده ما أوحى ما أوحى إيه ما معنى قوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى يعني الأوحى أوحى معنى هذا الكلام ان الذي اوحاه امر عظيم امور تعجزون عن ادراكها فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى يبقى الفؤاد كان يرى يبقى دي رؤية فؤاد ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ده بالنسبة لرؤية الوحي رؤية الوحي امور قلبية يعجز الناس عن ادراكها يعني ابو محمد صلى الله عليه وسلم قال ما كتب الفؤاد ما رأى افتقارونه على ما يرى؟ طب اسمع دي بقى، دي اقوى. ولقد رآه نزلة اخرى، شاف مين؟ جبريل مرة اخرى. فين المرة الاولى؟ كان بالافق المبين. المرة الثانية ما كانش بالافق المبين، كان فين؟ عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. والسدرة شجرة النخل، شجرة السدر، وشجرة السدر بيزرع في اماكن غريبة في الصحراء، عند انتهاء الصحراء وبداية الحضر. فشجرة السدر يفصل بين الصحراء وبين الحاضرة، بين البادية وبين الحاضرة. فجعلت هذه السدرة سدرة المنتهى علامة وإشارة على انتهاء عالم الشهادة، ولا بعدها عالم الغيب. فقال عند سدرة المنتهى، ليه سدرة المنتهى؟ عندها ايه؟ جنة، محاذاتها جنة المأوى، وجنة المأوى اعلاها واوسطها الفردوس الاعلى، وسقفه عرش الرحمن. ولذلك سدرة المنتهى ينتهي بعد ذلك كل شيء يعلمه الخلق ولا الملائكة بعد، هذا حد الانتهاء علوم الخلق جميعا. ولذلك وصل المصطفى صلى الله عليه وسلم الى مستوى يسمع عنده صريف الاقلام، نهاية كل شيء، بعد ذلك عرش الرحمن سبحانه وتعالى. عند سدرة، فسدرة المنتهى فاصلة بين عالم الشهادة وعالم الغيب الذي لا يعلم عنه شيء، اي شيء، احد الا الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. فقال هنا ولقد رآه نزلة اخرى، من؟ جبريل. نعود الى قول القاضي عياض مرة اخرى، يقول رحمه الله: واما والمعول فيه على آية النجم، والتنازع فيها مأثور، والاحتمال لها ممكن، وبيان تفسير الآية الكريمة بما لا يتبادر إلى الذهن أنها من الممكن أن يحتمل أن يكون المرئي من رب العزة جل وعلا. قال: ولهذا القول، قال نعم كذلك. يقول الإمام القاضي عياض قبل ذلك: وروى عطاء عنه عن ابن عباس أنه رآه بقلبه، فما فيش تعارض، لأن ابن عباس إن كان قد ثبت عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه، رأى ربه بقلبه، فهذا أمر لا ينكر. وهذا رواه الإمام مسلم، قال عن عطاء عن ابن عباس قال رآه بقلبه، ورواه من طريق آخر عن ابن عباس قال: ما كذب الفؤاد ما رأى، ولقد رآه نزلة أخرى قال: رآه بفؤاده مرتين. فقضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه بفؤاده هذا أمر لا ننكره، لكن لأنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه قال: رأيت ربي في أحسن صورة، فهذا بقلبي، أما رآه بعيني رأسي فهذا لم يثبت. ولذلك قال: والمعول فيه على آية النجم، والتنازل فيها مأثور، والاحتمال لها ممكن. قال: ولهذا القول الذي قاله القاضي عياض، يبدأ بقى ابن أبي العز بعد أن نقل كلام عياض، يقول: ولهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة عقلا أم شرعا؟ عقلا، لكن شرعا ليست ممكنة، لأننا أخبرنا فعلمنا أنها غير ممكنة. قال: فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة على عقلك لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أرى، نور أنا أرى، يقصد من نور، نور من؟ نور الحجاب، كما سيبين في الحديث الآخر حجابه النور، فهو قد رأى النور. فقال: نور أنا أرى، يأتي بقى بعضه المحرفة في هذه النصوص ويقولون نور أن أرى يحذب الهمزة، ويقولون نوراني أرى، وهذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. او يجعلون الهمزة همزة أن مكسورة فيروونه نور إني أرى، وكل ذلك كذب. وإنما المعول عليه رواية من؟ رواية أهل الحديث المتقنين، رواية أهل الحديث المتقنين أهل الضبط وأهل الرواية رضي الله عنهم. فيقول سألت أبو ذر، يعني يقول سألت الرسول صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أنا أراه. وهذا الحديث في مسلم. ثم يقول وفي رواية رأيت نورا، يبقى رأى النور. وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، يعني قام فينا خطيبا فقال لنا خمس كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. طبعا لا يجوز على الله أن ينام، لا ينبغي لله أن ينام، لأن النوم نقص لا يجوز في حق الله عز وجل. النوم احتياج، بل النوم نوع من أنواع الموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالنوم نقص، والنوم نقصان للحياة، وربنا حياته حياة كاملة تليق به، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فلو كان ينام لكان ناقصا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي له أن ينام، ولذلك قال لا تأخذه سنة ولا نوم، فقال ولا ينبغي له أن ينام. وقلنا إن الصفات السلبية التي ذكرت في القرآن والسنة ليس المقصود منها السلب، لأن السلب مدح، وإنما المقصود إثبات كمال الضد. فلما قال لا تأخذه سنة ولا نوم دل ذلك على كمال الحياة وكمال القيام القيومية سبحانه وتعالى. فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا الحديث بالطبع لا يفهم إلا في ضوء ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. فيقول والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نور أن أرى النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، فأنا أرى أي فكيف أرى، والنور حجاب بيني وبينهم يمنعني من رؤيته، فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم. وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك. يقول المؤلف رحمه الله ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، يعني نحن في حاجتنا إلى إثبات الوحي وإلى توثيق الوحي كما قلت لكم، نحن في حاجة إلى إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل أكثر من حاجتنا إلى إثبات رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، لأن المشركين لم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا إنك لم ترى ربك فلا نأخذ بقولك، وإنما كان كلامهم إنما يعلمه بشر، إنما أنزل عليه إني، إنه إلا جنون، ده تهيؤات. فكان الكلام كله في ادعائهم أو تكذيبهم بنزول الملائكة عليه. فكنا في حاجة إلى ماذا؟ يعني نحن في حاجة إلى إثبات رؤيته لجبريل، لأنه لو ثبت أنه رأى جبريل وهو رسول من عند الله وهو ملك الوحي لثبت أن القرآن من عند الله عز وجل، لكن المشركين والكفار كانوا ينازعون في ماذا؟ ينازعون في نزول ملك عليه. كانوا ينازعون في نزول ملك عليه. فذلك يقولون لليهود: هل صحيح ان الله يرسل رسلا وينزل كتبا؟ هذا هو. لكنه لما قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، اثبت انك رأيت ربك حتى نعتقد في نبوتك، لم يقولوا هذا. فقال الشارح رحمه الله: ونحن الى تقرير رؤيته لجبريل احوج منا الى تقرير رؤيته لربه تعالى. وان كانت رؤية الرب تعالى اعظم واعلى، طبعا رؤية الله اعظم واعلى، فإن لكن النبوة لا تتوقف ولا توقف ثبوتها على رؤية الله تعالى. يعني رؤية الله اعظم ورؤية الله اجل من رؤية جبريل، لكن هل النبوة تتوقف على رؤية الله ولا تتوقف على رؤية جبريل؟ متوقف النبوة، ثبوت النبوة متوقف على ماذا؟ على رؤية جبريل، على رؤية جبريل عليه السلام. فقال: فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها، يعني على رؤية الله البتة. قال: وقوله بغير إحاطة، يعني رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة حق، ولكن هذه الرؤية بغير إحاطة ولا كلفية. قال: ده كلام الإمام الطحاوي، بغير إحاطة، لأنه قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فنحن نرى الله عز وجل في الجنة إن شاء الله، ولكن إثبات الرؤية شيء والإحاطة شيء، ولذلك الإحاطة لا يجوز ولا يمكن أن يحيط البشر المخلوق الفاني مهما كان في جنة الخلد أن يحيط بربه سبحانه وتعالى ذو الأسماء الحسنى، ما ينفعش. هذا أمر لا ينبغي ولا يجوز ولا يمكن ولا نستطيعه، لا يصح. هل نحن نحيط علما بالله؟ فكيف فإن كانت عقولنا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا البشر العاديين ولا الملائكة ولا الرسل ولا الأنبياء يحيطون علما بالله، فكذلك من رأى الله في الدار الآخرة لا يحيط بالله أبدا. ولذلك قال: لا تدركه الأبصار، تراه الأبصار في الآخرة نعم، ولكن لا تدركه الأبصار ولا يدرك لكماله ولعظمته، لأنه الكبير المتعالي سبحانه وتعالى. فقال: بغير إحاطة، يعني نثبت الرؤية ولا نثبت الإحاطة. شوف أهل السنة، ولذلك ما فيش نص من النصوص أبدا، ما فيش نص من النصوص يقف عقبة أمام فهمهم أو أمام اعتقادهم. نحن نرى نعم نصوص أثبتت هذا، ولكن لا نحيط به، لأن هناك نصوص تقول إيه؟ لا تدركه الأبصار إدراك إحاطة، وكذلك لا نحيط به ولا يحيطون به علما. نعلم من أسمائه نعم، نعلم من صفاته نعم، ولكننا تقصر علومنا وتقصر أفهامنا عن أن نحيط علما بصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى بغير إحاطة ولا كيفية، لأن الكيفية يعلمها من؟ ربنا سبحانه وتعالى، ولا كيفية. ولذلك الكيفية مجهولة بالنسبة لنا، لأننا بشر لا نكيف صفات الله عز وجل، ولا نكيف أسماء الله تعالى، ولا نكيف أفعال الله تعالى. وصدق الإمام مالك رحمه الله وغيره من أئمة السنة حينما جاء عنه وعن بعضهم أن الاستواء معلوم، نعم معلوم من القرآن والسنة، الاستواء معلوم، معلوم ونفهم معناه اللغوي الذي فهمه العرب، الاستواء معلوم. والكيف، كيف استوى؟ هذا أمر غير معقول لا نعقله، فهو بالنسبة لنا مجهول. جاءت في بعض الروايات: والاستواء غير معقول. يعني ايه غير معقول؟ يعني لا نفهمه، لا نعقله، لا نستطيع ان نعقله بعقولنا. ليس معنى كلمة غير معقول يعني يعني جنون مثلا، لا، اصل غير معقول هذا امر لا، لا معنى لا يعقل، لا تستطيع عقولنا ان تستوعبه او ان تتصوره. وزي جاءت في رواية أخرى والكيف مجهول، مجهول بالنسبة لعلومنا ولفهومنا ولفهومنا. قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عن إبن عن الكيفية، والسؤال عنه يعني عن الكيف بتعوذك لا مكيف. قال بغير إحاطة ولا كيفية. قال الشارح هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه، سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به، كما يعلم ولا يحاط به علما، كما يعلم ولا يحاط به علما، فيرى في الجنة ولا تدركه الأبصار. قال تعالى لا تدركه الأبصار، وقال تعالى ولا يحيطون به علما. من هنا بدأ الكلام في أمر آخر غير الرؤية، لأنه قال الإمام الطحاوي وتفسيره تفسير الرؤية على ما أراد الله وعلمه، تفسير الرؤية على ما أراد الله وعلمه. فأراد الشارح أن يبين أمورا عامة شاملة في باب الأسماء والصفات، وزي قلت من هنا يبدأ كلام هام في بيان التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سيقول الإمام الطحاوي فإنه يعني شو بيقول ايه بغير إحاطة ولا كيفية وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه سبحانه وتعالى. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. فمن هنا يبدأ كلام عام في باب الأسماء وفي باب الصفات، يقعد ويبين ويوضح منهج السنة والجماعة في فهمهم للأسماء الحسنى ولصفات الله العليا، وللكلام على الرؤية ولكلام الله ولاستواء الله ولعلو الله وللصفات الخبرية إلى آخره. ونكمل بإذن الله تعالى بعد ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشارح، قال الإمام الطحاوي، نعود إلى كلامه في الأصل: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم قال: وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. يبقى يفسر على ما أراد الله تعالى وعلمه سبحانه وتعالى. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نفسر القرآن ونفسر السنة في ضوء بيان الله وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي ضوء ما أراد الله وما علمه الله. لا ندخل في ذلك بعقولنا ولا بفهومنا. ولذلك قال: فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. فإنه ما سلم في دينه، ده بقى بيان السلامة، كيف تسلم في دينك. فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. واضح؟ نبين هذا الكلام، لأن الإمام الشارح سيقول كلاما هنا نبيسا. يقول: وتفسيره على ما أراد الله وعلمه، إلى أن قال: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. قال: أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤيا. فجاءوا إلى نصوص الكتاب والسنة وحرقوها، وقالوا إن هذا تأويل، هذا تحريف وليس بتأويل. فقالوا مثلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا الكلام يفهم أي عربي إن الوجوه ناظرة لأنها نظرت إلى الله، فأنعم الله عليها بالنظارة فأصبحت ناظرة، نظرا لأنها رأت ربها سبحانه وتعالى رؤيا عين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقالوا: لا، هذه الوجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة، منتظرة الثواب أو منتظرة العقاب. وهو المنتظر يبقى الآن وخايف، ولا يبقى وجهه ناظر؟ يعني يجي تيجي النظرة، وزي قال: تعرف في وجوههم نظرة النعيم. فالنظرة لا تأتي إلا من رؤية الله تبارك وتعالى، أما فيش انتظار، المنتظر خائف. بعدين ما فيش في اللغة العربية إلى ربها ناظرة يعني منتظرة. فالناظر إلى يعني رأى بعينه. فهو قالوا هذا الكلام من أجل أن يؤولوا ويحرفوا وينكروا رؤية الله. وإن جاء نص في القرآن أو السنة فيه رؤية يقولون عن رؤية الله: رؤية نعيم الله، رؤية ثواب الله، رؤية جزاء الله عز وجل. وطبعا هذا الكلام والعياذ بالله فيه من التحريف لكلام الله تعالى النافي. فقال: كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤيا وفي غيرها. قال: وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه. يحرفون الكلمة عن مواضعه. يبقى ده تسمية للشيء باسمه، تسمية للشيء باسمه الحقيقي، فهذا التأويل الباطل في الحقيقة تحريف. يسمونه تأويلا ليروج في السوق، ولكي تروج بضاعتهم لا بد من إدخال أو من إلباس الكلمة وإظهارها بمظهر مقبول. لكنه لو قالوا تحريف، فكلمة التحريف كلمة قبيحة مذمومة. لكن كلمة التأويل، شوف الشيطان أما يلبس على الناس، لا يسمون الشيء باسمه، وإنما يسمونه باسم آخر، باسم آخر لكي يروج. لكننا لو أردنا أن نحقق المسألة وسمينا كل شيء باسمه حينئذ يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فلنسمي الكفر باسمه، ولنسمي النفاق باسمه، ولنسمي التحريف باسمه، ولنسمي الخمر باسمها. لكن الخمر يسميها مثل أي مشروبات روحية، مشروبات روحية، لأنك لو سميتها خمرة لا خمرة حرام يا عم، دي مش خمرة، مين قال إنها خمرة؟ دي مشروب روحي. فيبدأ يسميها اسم معين علشان تروج. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أناسا من أمتي يسمون يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، هيسميها بغير اسمها لكي تروج على الناس، سيأتون على الخلاعة وعلى الأمور المحرمة ويسمونها صداقة بريئة بين الشباب والشابات ومشاكل ذلك. المهم ان كل شيء محرم يلبس. ولذلك قال الله تعالى تلبسون الحق بالباطل، تلبسون الحق بما فيه الباطل، لانه لو ترك الباطل على اسمه الذي هو اسمه لن يقبل عليه الناس، او لن تروج التجارة على القلب. فمن هنا قال وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن مواضعه. ليه؟ لانه بتقول تأويل هذا كذب. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاء به السنة، والفاسد المخالف له. فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضي. طبعا هذا الكلام يعود بنا مرة اخرى لفهم كلمة التأويل، هذا كلام ندندن حوله، لانه من هنا لبث المبتدعون على الناس. ما معنى كلمة التأويل؟ كلمة التأويل تأتي على ثلاث معاني. لا مش اسأل، عاوزين تجاوبوا جاوبوا ليه التأويل؟ نعم خير واحسن تأويلا. نعم نعم. لا خلاص بقى هوضح عشان ما نوصلش على اخوان. التأويل جزاك الله خير، التأويل يأتي بثلاث معاني، يأتي بمعنى التفسير، وهذا ما غلب في كلام السلف. حتى ان الامام الطبر شيخ المفسرين حينما يفسر آية من آيات القرآن يقول القول في تأويل قول الله تعالى كذا. فالتأويل بمعنى التفسير. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم حينما دعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فالتأويل بمعنى التفسير. وكذلك يسمي الإمام جمال الدين القاسمي كتابه العظيم في التفسير محاسن التأويل، فالتأويل بمعنى التفسير. ويأتي التأويل بمعنى ما يقول إليه الشيء حينما اللي بيقول إليه، كما قال الله تعالى في سورة يوسف، قال تعالى في سورة يوسف يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه رؤية منامية، رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ومرت سنون وجاء يوسف إلى مصر ودخل يوسف السجن وخرج يوسف من السجن وأصبح رئيسا لوزراء مصر، وحدثت قصة طويلة حكتها سورة يوسف. وبعد ذلك أخذ أخاه بنيامين. المهم أنه في النهاية جاء أهله من البدء ودخلوا مصر، فلما دخلوا عليه آوى إليه أبواه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش، أبو أمه رفعهما على العرش، وخروا له إخوانه الأحد عشر كوكبا، خروا له سجدا، وخروا له ماذا؟ سجدا. قال ماذا؟ يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبله، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يا أبتي هذا تأويل رؤياي يبقى التأويل ما آلت إليه الرؤية وما تحققت به، ما آلت إليه في المرجع والمآل. ولذلك يقول الله تعالى فإن تنازع يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، مش وأولي الأمر بقى، حتى لو تنازعتم مع أولي الأمر نفسهم فردوه إلى الله، يبقى في الطاعة قال إيه؟ أطيعوا الله طاعة مطلقة، وأطيعوا تاني الرسول طاعة مطلقة، ما يشترطش في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له إيه؟ إيه دليلك؟ ما ينفعش، هو طاعة مطلقة، أطيعوا الله تاني، وكرر الفعل مع المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن المصطفى إن هو إلا وحي يوحى مش محتاج دليل، كلامه هو دليل وحجة، ما ينفعش تقول له دليلك إيه؟ حجتك ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حجتكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اطيعوا الله واطيعوا الرسول. لكن اولو الامر، واولو الامر هم مين؟ الحكام والعلماء، الاثنين اولو الامر، هذا ولي الامر في العلم، وذاك ولي الامر في الايه؟ في السياسه والامر والنهي والامور التي يسوس بها الناس. وأولي الأمر منكم، ما قالش وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ما قالش أطيعوا أولي الأمر، يبقى طاعة أولي الأمر العلماء والحكام تحت طاعة الله والرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا طاعة لمن عصى الله، إنما الطاعة المعروف. فإن أمرك الحكام بشيء فيه معصية لله وللرسول صلى الله عليه وسلم تقول له سمعنا وإيه؟ وعصينا، مش تقول له سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا في أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخلق، ومع ذلك لا ننزل يدا من طاعة المعروف. هذا منهج أهل السنة والجماعة، ما نخرجش عن الحكام، لا نخرج على الحكام، ولكن في نفس الوقت لا نطيع الحكام طاعة مطلقة، وإنما نطيعهم في طاعة من؟ بطاعة الله والرسول عليه الصلاة والسلام. فمنهج أهل السنة والجماعة ضد الخروج على الحكام، وضد هذه الأمور التي تحدث من مظاهرات ومن خروج ومن تفجير ومن تكفيل ومن تحذيب وما شاكل ذلك، لأن كل ده بيكون ضد مصلحة الأمة، ليس لمصلحة الحكام، وإنما الشرع يراعي مصلحة من هنا؟ مصلحة الجمع، جمع العلم، ما خرج أحد على الحكام وسلم المجتمع أبدا، وإنما دائما يأتي الضمار في الخروج على الحكام، وأمامكم الجزائر وأمامكم البلدان التي كانت بالنسبة لنا كمسلمين الآن يعني تعتبر أمور فيها عبرة وفيها دروس مستفادة حتى لا نقع في أخطأ وقع فيها غيرنا. من أهل السنة والجماعة فيه الوقاية، في الوقاية للأمم وللأمة الإسلامية وللمجتمعات. فمن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة، لكن أولي الأمر وأولي الأمر منكم طاعة مش مطلقة، بطاعة الله والرسول عليه الصلاة والسلام. فإن تنازعتم في شيء، تنازعتم مع مين؟ مع بعضكم، مع الحكام، مع العلماء، المرجعية لمين؟ لله والرسول عليه الصلاة والسلام. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قالش أولي الأمر، لأن من الممكن أنك يكون الخلاف مع أولي الأمر، والخلاف من الممكن الشرعي يكون مع أكبر رأس علمية في البلد، ممكن تختلف مع شيخ الأزهر، إيه اللي يمنع؟ والد ولا مش والد؟ ما حدش معصوم إلا واحد بس في الأمة دي، مين هو؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. حتى الطرف الصالح مثلا عالم من علمائهم الكبار، من الممكن ان يأتي تلميذ من تلامذته ويختلف معه، وساعتها يرد الامر لله والرسول عليه الصلاة والسلام، ليش حد في الامة دي معصوم ابدا الا واحد مثلا. وعندنا قولة الامام مالك رحمة الله عليه وهو امام دار الهجرة، حينما يقول كلمة نفيسة صارت بها الركبان، يقول ما منا من احد الا ويرد ويرد عليه، ارد ويترد عليا، مش حد كبير على الرد الا واحد بس المعصوم صاحب هذه الحجرة، ويشير الى حجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لو كان بيدرس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ما منا من احد الا ويرد ويرد عليه الا واحدا كما يتردك عليه. وانما يؤخذ بكلامه ويسلم لكلامه تسليما الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الامر ليس من عندنا ولا من كيسنا، وانما اتينا به من اين؟ من كتاب ربنا. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ذلك خير واحسن تاويلا. في العاقبه يبقى التاويل العاقبه والمرجع. ولذلك قال يوم ياتي تاويله يعني يوم القيامه يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فكلمة التأويل تأتي بمعنى التفسير وتأتي بمعنى ما يرجع إليه الشيء في آخره، المرجع والمآل والمآل. ثم اطرح بعض المتأخرين، وهذا أمر لم يكن عند السلف، على شيء سموه تأويلا، ألا وهو ماذا؟ صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى المعنى المرجوح لقرينة ظنية. يبقى صرف اللفظ عن ظاهره عندي معنيين، معنى ظاهر راجح ومعنى مرجوح. إن عملنا بالظاهر فهذا هو الأصل، وأحيانا نعمل بالمعنى المرجوح، ولكن عندنا لقرينة أحيانا تكون ظنية وأحيانا تكون القرينة إيه؟ قطعية. فلما مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث القدسي قال الله تعالى يوم القيامة مرضت فلم تعودني، فيقول وكيف أعوذك وأنت رب العالمين، فيقول أما علمت أنه مرض عبدي فلان فلم تعوده، أما علمت أنك لو عدته لو وجدتني عنده، استطعمتك فلم تطعمني، فيقول كيف اطعمك وانت رب العالمين، فيقول استطعمك عبدي فلان فلم تطعمني، اولا علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي، استسقيتك فلم تسقني، فيقول وكيف اسقيك وانت رب الاسقيك وانت رب العالمين، يقول استسقاك عبدي فلان، استكسوتك يعني طلبت منك الكسوة فلم تكسن، يقول وكيف اكسوك يا رب، هل ربنا يمرض؟ هل ربنا يطلب الطعام؟ هل ربنا يطلب الشراب؟ هل ربنا يطلب الكسوة؟ هذا الكلام فيه اول المعنى الظاهر ايه؟ الظاهر مرضه اللي هو المرض، ولكن المرض لا يجوز في حق الله، والطعام لا يجوز في حق الله، والشراب لا يجوز في حق الله، ولكن الحديث نفسه فيه القرائن القطعيه على طرقه عن الظاهر اللي انت فاهمه ده لمعنى تاني اللي هو ايه؟ بيقول في نفس الحديث انه مرض عبدي فلان، يبقى المقصود مرضته يعني مرض عبدي، ولكن الله لا يمرض. وحينما قال استطعمته يعني استطعمك عبد فلان بدليل قوله، يبقى عندك هنا معنى ومعنى. انت تركت المعنى الذي ظننته ظاهرا للمعنى الاخر، اين الدليل؟ في نفس الحديث. لان النبي صلى الله عليه وسلم مبين، والله عز وجل قال وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون، فلا يترك الناس حائرين، وانما حينما يذكر النص ويريد معنى اخر غير الظاهر يبين بقرائن مع النص نفسه قطعيه تبين ان مش المعنى ده المتبادل للوجه. قال وكيف اعوذك وانت رب العالمين، يا رب انت بتمرض، وكيف اطعمك وانت رب العالمين، وكيف اسقيك وانت رب العالمين، فيقول مرض عبدي، عطش عبدي، جاع عبدي، اما انا فلا اعطش، اما انا فلا اجوع، أما أنا فلا أشرب، أما أنا فلا آكل، أما لأن في قطعيات عندك المفترض. الغني الذي كمل في سؤدد، السيد الذي كمل في سؤدد فلا يحتاج أبدا، وإنما من يحتاج إلى الطعام هو الفقير، ومن يحتاج إلى الشراب هو الفقير. من هو الفقير هنا؟ كما قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله غني مستغن عن خلقه جميعا، لا يحتاج الى احد الا من البشر ولا الملائكة ولا الجماد ولا المخلوقات بل ولا الى العرش نفسه بل العرش وحملة العرش في حاجة الى الله والله غني عن العرش وعن حملة العرش فربنا ليس في حاجة الى الملائكة ربنا ليس في حاجة الى شيء على الاطلاق لا يقول ولا يشرب ولا يمرض ولا كل هذه الامور لا تجوز في حق الله تعالى فلما قال مرضت علمنا انه لم يمرض حقيقة وانما الذي مرض هو عبده فكتب الله هذا الامر لنفسه لانك لو اطعمت العبد وسقيت العبد وعدت العبد في مرضه لا وجدت ذلك عند الله سبحانه وتعالى ففرق اللفظ عن الظاهر الى المعنى الاخر لقرينة موجودة في النص فيقول الشارع رحمه الله هنا فالتأويل الصحيح اللي هو بقى فرق اللفظ والا التأويل بمعنى التفسير والتأويل الاخر هذا ليس مقصودا يقصد التأويل الاخر فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة لان سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي بيان القرآن الكريم وقرآن من غير سنة لا يفهم ولا يعرف ولا يفهم ينفع حد ولو كان سيبويه امام اللغة ينفع يقول نترك السنة وافسر القرآن باللغة العربية عشان القرآن بلسان عربي مبين ما ينفعش لان الصحابة الذين هم اعلم من سيبويه واعلم من شيخي الخليل الفراهيدي احمد وغيره كانوا اعلم من الكل باللغة العربية الصحابة ومع ذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل قول الله تبارك وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خافوا اينا لم يظلم نفسه ما كلنا ظلمه في حد ما بيظلمش في حد في البشر ما بيظلمش لا بنظلم كلنا كل البشر بيظلموا بعضهم اينا لم قال ليس بالظلم الذي تذهبون اليه وانما اما سمعتم قول الله تعالى على لسان العبد الصالح عن لقمان ان الشرك لظلم عظيم فيقصد الظلم اللي هو الايه الشرك الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم يعني الشرك فالشرك هو الظلم الذي يلبس الايمان كما قال تعالى واحاطت به خطيئته فالذنب العادي ما يحس بالانسان الذي يحب الانسان لذا الخطيئه اللي هي الشرك والكفر واحاطت به خطيئته فهذا خلف الجحيم لان الذنب مهما كان كبر لا يحيط الانسان ابدا وانما الذي يحيط به ماذا الكفر والعياذ بالله والشرك كذلك الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم فاي ذنب لا يلبس الايمان الذنب الوحيد الذي يلبس الايمان ويغطيه نهائيا وياتي عليه بابطال الا وهو الايه في الكفر او الشرك ولذلك قال والكافرون هم الظالمون إن الشرك لظلم عظيم وقال لئن أشركت ليحبطن عملك ولذلك قال فإن أما بيقول للرسول عليه الصلاة والسلام ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت ذلك فإنك من الظالمين الشرك هو أكبر الظلم والعياذ بالله فقال هنا إيه قال هو الذي التفسير الصحيح او التأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى السنة هي التي تفسر القرآن الكريم قال والتأويل الفاسد المخالف له الذي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال فكل تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضي فإن هذا لا يقصده المبين من المبين النبي لتبين للناس ما نزل اليهم المبين الهادي بكلامه اذ لو قصده لحث بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى بعيدا عن الاسماء والصفات النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي للصحابه وهم اعلم الناس باللغه ولما يدرون من المفلس يقولون له ما قالش المفلس وسكت وبعد كده فسروها زي ما انتم عاوزين وانما قال ايه اتدرون من المفلس قال المفلس فينا في لغتنا وفي عرفنا اللي معهوش فلوس مش كده ولا لا؟ مفلس المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع ما عندي بدل فلس فقال المفلس من امتي واداهم معنى كبير للاسلام مش الإفلاس المادي، وإنما الإفلاس الأخطر، الإفلاس حينما يكون الإنسان في حاجة إلى حسنة يوم القيامة. ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بالصلاة والصيام والزكاة وحج، عمل الحسنات في الدنيا، ويأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناته فنيت الحسنات هم اللي يفرقوا عنه، مفيش عملات مادية ساعتها، هتكون العملة الوحيدة إيه؟ الحسنة والسيئة. طيب قاعد يدي كل واحد من اللي ظلموه بقدر المظالم، أعطاهم فنيت الحسنات، طب هؤلاء ما زالوا لهم حقوق، يأخذ من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار والعياذ بالله. يبقى هذا الانسان المفلس بحق يوم القيامة. يبقى هنا وضح لأئمة اللغة العربية، ولما يقول لهم مثل مشهور عندهم وحافظينه كلهم، يقول صلى الله عليه وسلم لهم: انصر اخاك ظالما او مظلوما. هذا مثل جاهلي، انصر اخاك ظالما او مظلوما، ده مثل كانوا في الجاهلية بيقولوه. فالرسول لما قال الكلام ده الصحابة تعلموا، وتعليم القرآن والسنة بالنسبة لهم بدأت تظهر نتائجه أثروا عليهم. فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمة: انصر أخاك ظالم أو مظلوم أنصره. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذا؟ ننصره مظلوما هذا العبد، ولكن كيف ننصره ظالما؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول لهم الكلمة امتحان ليختبرهم، ثم يضع المعنى الصائب الموافق لهدي لهدي صلى الله عليه وسلم والموافق لشرع الله عز وجل. فلما قال له بس ملوش ينصر اخاك، قالوا بس الحمد لله جنة النبي صلى الله عليه وسلم بنفس القاعده الجاهليه القديمه، ولكن قالوا له: كيف ننصره ظالما؟ فقال: ترضونه عن الظلم فذلك نصر له. او ده معنى جديد لم يكن العرب القدامى يعرفونه، ولم يكونوا يعرفونه في جاهليتهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليضع المعاني الصائبة حتى للأمثال القديمة. هذا المثل القديم الذي كان العرب يمتدحون به أنفسهم، يظلم الواحد ويجد إخوانه ظالمين فأظلموا معه، والظلم كانوا يتنضرون به ويفتخرون بالظلم، كانوا يفتخرون بغاة الظالمون وما ظلمنا ولكننا نبتغ ظالمين. ويقول قائلهم: ومن لا يزن عن حوضه بسلاحه يهتدي، ومن لا يظلم الناس يظلمه. فالظلم كانوا يفتخرون به في العرب، فانظر اخاك ظالما او مظلوما. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا كان يقول؟ كيف ننصره ظالما؟ فيقول: تردونه عن الظلم فذلك نصر له. يبقى ترده عن الظلم فذلك نصر له. يبقى الكلام لابد يكون مع الكلام قرائن وتوضيح، ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الكلام هكذا يفهمه الناس بأذهانهم، وانما يوضحه بحيث ما ينفعش واحد يجي في مراعي ويقول: لا ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد شتا. لا، كلامه باين، كلامه واضح، كلامه ظاهر. انت لما تيجي تنظر مثلا على سبيل المثال للبيئة اللي القرآن نزل فيها والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم فيها، تعالى هات أي نكمة أو أي شعر لكلام العرب القدامى، تجده كلام صعب جدا، صعب إنك تفهمه، عاوز تمسك القوانين وكل كلمة تبدأ تشوف معناها في القاموس، وبعد ما تركب التركيب كله كل كلمة عارف معناها، وتيجي تمسك التركيب تنفسك مش عارفه، التركيب نفسه محتاج لتفسير. يعني أنت لو مسكت شعر العرب ومسكت كلمة كلمة ومسكت لسان العرب جنبها وتفسر الكلمة، بعد كده هل البيت أو الأبيات تقدر تفهمه؟ لا، محتاج واحد من شراح الشعر يشرح لك معنى البيت ككل. يبقى التركيب نفسه أنت في حاجة إليه. كذلك أنت لو جيت مسكت مثلا كتاب الإمام الشافعي الرسالة مثلا، أول مصنف وصل هنا في أصول الفقه، أو كتاب الأم نفسه، تيجي تمسك تركيب الشافعي تجدها صعبة، لكن تمسك تراكيب حديث النبي تجده سهل أسهل من كلام الإمام الشافعي. أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام تجدها ميسرة وسهلة. أما القرآن الكريم فطبعا هذا أمر معجز، تسمع القرآن الكريم فتجد القرآن سهل وميسر ومبسط، وإن كان في أمور صعبة فهذا نظرا لأن القرآن قواعد، فيه قواعد يستنبط منها الحكماء ويستنبط منها المجتهدون كما قال تعالى ولعلهم يتذكرون. لكن تجد ملخص وسهل مع انه موعد بالنسبه للذين كانوا ينطقون بلغه صعبه جدا. يعني تجد لو انت مسكت مثلا قصيده لاي واحد من الشعراء القدامى، مثلا امرهم امرئ القيس، او مثلا الحارث بن حلده، او عبد الطارق بن شداد، تجد القصيده صعبه جدا. القرآن قال النبي الأحمد هؤلاء أيفر منه بكثير، أيفر منه. يبقى الكلام ده مبين، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم موضحة ومبينة. فكيف يقال عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن القرآن الكريم إنه صعب أو إنه فيه معاني مستترة وله ظاهر وله باطن؟ بالطبع الكلام ده يعني يعتبر مقدمة علشان نتمم الكلام ونشرح كلام الشارع في اللقاءات القادمة إن شاء الله. وقدر أقول قولي هذا وأستغفر الله من أنجبكم بإذن الله تعالى. أعتذر يعني عن الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أعتذر عن الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم.